اكتشف انه او اعلن صاحب الارض ان من بنى الجدار له 1000 ريال، كم نعطيه؟ من يجيب يا خان؟ كم؟ 500. ليش 500؟ لا، الفوق غير اللي تحت. العلماء يقول 3 بلك تحت غير 3 بلك فوق. اللي تحت يضع، هذه تحتاج عامل وتحتاج رفع وتحتاج، فلا بد ان يقدر النسبة، فربما يأخذ 600 ريال. نعم، فانظر الى الدقة المتناهية. قالوا يأخذ بالنسبة ومن الجعالة، ولا ليس نقول كم قدرة الاجرة لو بنيت اجرة، لا، فيقدر. يقولون ان الاعلى اللي فوق غير اللي تحت. نعم، نقل مثلا يريد ينقل واحد اسمنت للدور الارضي غير للدور الثالث او الرابع، وهكذا. فهذه من دقة الفقهاء. قالوا وهو يبني الجدار ننظر اذا الاسفل اقل سعر، فما نقيسها بالسانتي كما نقول او بالمتر، انما نقيسها بنسبة الحاجة والتعب والمؤونة. هذه اشارة لطيفة لكنها جميلة. فالشاهد انه بعد ان علم يأخذ بالنسبة لا من اجرة المثل، وانما نسبة الجعالة التي وضعها، لأنه قد يكون وضع يكون ثري هذا وقال 10,000 ريال، ولو بنيت بالاتفاق ما كلفت 1000 ريال، فيأخذ نسبة مما جعل، أو العكس، أو العكس، والله أعلم. نعم. وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا لذلك. نعم، لأن المتبرع هذا خلاص، هو الآن إنسان جاء الآن وقال والله أنا سأبني هذا الجدار، أو أبحث عن ضالة صاحبي، علمت أنها ضاعت، سرقت السيارة، لما وصل قال واحد انت اخذت منه شيء؟ قال لا. قال ترى هو داعل المبلغ كذا. رجع قال عطني المبلغ. قال لا سلامك، انت بحثت عنها وجدتها بدون ان. لكن هذا نقول ترى من باب المحاقة دائما يا اخوانا، كلكم الاحكام عندما تصل الى القضاء، لكن من باب المسامحة، من باب من عمل لكم معروفا فكافئوه. نأتي لأدلة اخرى لكن ليس على سبيل الوجوب. نحن نفرق بين ما هو من الخلق ومن المروءة ومما يجب، وفي الوقت نفسه لما يعني يكون قضاء. فحديثنا هنا قضاء، هل يلزم صاحب السيارة أو الضالة أو الجدار لما وقد بناه قد قصد التبرع؟ نقول لا، ما يلزم، حتى لو كان وضع مالا ولم يعلم عنه. أما أن يكون يكافئه، وهذه عادة الكرام، هذا موضوع آخر. نعم، وتدخل باب المسامحة والكرم والخلق. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم: من عملكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه حتى يد العزم ليس على سبيل الوجوب فادعوا له. نعم. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه للعامل أجرة المثل لما عمل، لأنه عمل بعوض لم يسلم له، ولا شيء لما يعمله بعد الفسخ لأنه غير مأذون فيه. هذا الآن مسألة ذات شقين. إذا فسخ الجاعل قبل تمام العمل، بدأ الإنسان يبني الجدار، أو الآن ذهب يبحث عن السيارة، أو يبحث عن الناقة، مضى على بحث عن ناقة يوم أو يومين أو السيارة، ثم قالوا لا يا أخوان بالنسبة أنا قلت لكم من وجد سيارة لو كذا، الآن خلاص توقفوا لا تبحثوا. طيب، هكذا المؤلف يقول أن له أجرة المثل. هذا في الجدار واضح، في الجدار واضح، لأنه مثلا لما كنا نقول بنا نصفه يأخذ الأجرة. لكن طيب في الناقة، يبحث ليومين ما حصلها، كيف اجرة المثل؟ قالوا يقدر عملك عملي كأن انسان عامل يعمل مدة يومين، ولما يناسب، لانه ليس كعامل من عموم العمال، هذه مسألة قضاء. فلذلك بشرط قالوا ايضا الا يترتب ضرر. نرجع لكلام الفقهاء، كيف لا يترتب ضرر؟ قال لو جاء الشخص وقال يا اخي الكريم انا اتفقت وياك اني ابحث عنها، واذا وجدتها مثلا 5,000 ريال، أنا تركت فرصة في 4,000 ريال أو وظيفة، أنت ضيعتها علي الآن. فهل لأنه عمل يوم فقط نعطيه مبلغ قد يكون 200 ريال 300 ريال؟ هذا تقدر قضاء. فإذا كان قد ترتب ضرر وثبت ذلك، فإن القاضي يقرر له زيادة أيضا على أجرة المثل. هذه مرة أخرى، وهي من دقائق المسائل، لأنه سيقول العامل يا أخي الكريم أنت تعرف أن فلان قال من بحث عن ضالة له 4,000 ريال، أنت قلت 5,000 ريال، أو من بنى لهذا الجدار أنت قلت ب5,000 ريال مثلا، واحد ب4,000 ريال، أنا الآن يوم بنيت المكة قلت هونا، طيب ذهبت فرصتي لك آجر ضيعت علي فرصة. فإذا ثبت الضرر خاصة في مناطق خاصة القرى قد تكون فرص قليلة جدا. نعم، يفوت الإنسان فرصة على غيره،